بمناسبة عيد النجم الحادي، أقيمت الجلسة الاحتفالية والندوة عن المعاصر وألقيت المحاضرة في كوتونو ببنين وبرلين وكيلرن وباوتن بألمانيا. شاركت في الفعاليات شخصيات الأحزاب والمنظمات والأجهزة وغيرها من الجماهير للبلدين المذكورين. وذكر فيها المتكلمون أن سيادة كيم جونغ إل العظيم قد أمك وطور فكرة جوتي فكرة سونغون لرئيس كيم إل سونغ ومجدها راية ثابتة للثورة الكورية وحول كوريا إلى بلاد قوية. وفي الفعاليات الجارية في كيلون وباوتن بألمانيا أكررت صيغة برقيات التحنيط المرفوعة إلى القائد الأول المحترم كيم جونغ إل.